السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التوبة من صحيح تحت باب في الحض على التوبة والفرح بها: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش. تراجع رواية جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، حدثنا بحديثين، حديثا عن نفسي وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية، يعني فلا من الأرض، أرض خالية مهلكة، عفوا مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، استسلم الموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. سبحان الله، الحمد لك يا رب. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، يعني الحديث الآن أصبح حديث ابن مسعود مع حديث أبي هريرة، فرح الله بتوبة العبد، في دليل على الأشعار الذين ينفون صفة الفرح عن الله. قال: حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، حدثنا عمارة بن عمير قال: سمعت الحارث بن سويد حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله والآخر عن نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، بمثل الحديث السابق. قال: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال: حدثني أبي، حدثني أبو يونس عن سماك قال: خطب النعمان بن بشير فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده، المزاد القربة العظيمة، على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض، فأدركته القائلة، يعني القيلولة، فنزل فقال تحت الشجرة، قال من القيلولة، نام تحت الشجرة، فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا. الشرف هنا مسافة، استنى شرفا يعني مسافة، ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، حتى فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، يعني الذي قال، الذي نام من القيلولة، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. الآن ثلاثة حديث عن رسول الله فرح الله بتوبة العبد، والحديث الرابع حديث البراء بن عازب: حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد قال: جعفر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا، وعبيد الله ابن إياد بن لقيط عن إياد عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته؟